الدرس التاسع عشر، الصحيفة 205. عند الطبيب، فعل الأمر، النداء، تصريف الأفعال. حلقي يؤلمني يا دكتور. افتح فمك. عندك التهاب لوزات حاد. هل أخذت شيئا من الأدوية؟ لا. منذ متى تشكو من حلقك؟ من أول أمس. خذ هذا الدواء، مضاد للالتهاب ومضمضة فموية. شكرا يا دكتور. سني تؤلمني يا دكتور. أي سن هي؟ في الفك الأعلى. افتح فمك. نعم، هناك سنان منخورتان. صحيح؟ نعم، أسنانك جيدة ولكنك لا تعتني بها. الصحيفة 206. مخبر تحاليل. ممرضة. سيارة إسعاف. طبيبة أسنان. مستشفى. طبيب. حقنة. ميزان ضغط. طبيب عيون. ميزان حرارة. صيدلية. طبيب أطفال. الصحيفة 207. اكتب نوع المرض تحت الصورة المناسبة. رعاف. وجع بطن. وجع أسنان. سعال. صداع. رشح. أعمى. أعرج. مشلول. أصم. مجنون. أعور. الصحيفة 208. ألو، عيادة الدكتور ماهر. هل الطبيب موجود؟ نعم، من يريده؟ أريد موعدا للمراجعة غدا الساعة 8 مساء. شكرا، هذا مناسب. هل أنت مريض يا يوسف؟ أشعر بحرارة وتعب. راجع الطبيب، العيادة قريبة. لا، لعل التعب يزول قريبا وأرتاح. لكن مراجعة الطبيب ضرورية، غدا أذهب إليه إن شاء الله. خذ حبة مسكن على الأقل. أعطني من فضلك مسكن للآلام. عندي أسبرين وساريدون وسيتامول. أفضل أسبرين عيار 3 ملغرام. تفضل، هذا أسبرين فوار. حسنا، وأريد معجون أسنان ولصاقات للجروح ومطهرات. هل تريد شيئا آخر؟ نعم، ميزان حرارة لو سمحت. الصحيفة 209. قلب، كليتان، قولون، حنجرة، أمعاء، رئتان، عظام، كبد، معدة.